بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. فقال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. قال رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وإياكم وهيشات الأسواق. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي مسعود وأبي سعيد والبراء وأنس رضي الله عنهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه. قال رحمه الله: وخالد الحذاء هو خالد بن مهران يكنى أبا المنازل. قال رحمه الله: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: يقال إن خالدا الحذاء ما حذى نعلا قط، إنما كان يجلس إلى حذاء فنسب إليه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وأبو معشر اسمه زياد بن كليب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله هذه الترجمة التي اقتبسها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رحمه الله: باب ما جاء ليلني أولو الأحلام منكم أولو الأحلام والنهى. في هذه الترجمة دليل على فقه الإمام الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة، حيث اقتصر على لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عادة العلماء الأجلاء أن يعتنوا عند بيانهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتراجم، واقتصار المترجم على لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدل دلالة واضحة على الورع وعلى الأدب مع الوحي. فالواجب على المسلم إذا تكلم في دين الله وشرع الله أن يراعي الأدب مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كانت تلك سمة السلف الصالح والتابعين لهم بإحسان. وقد نبغ الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه حيث ترجم للأحاديث بما ورد من لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ذلك من الورع، لأن الفقيه إذا علم أن الله سائله عن قوله وما يكون من فتواه وعلمه اقتصر على الوارد من النصوص في الكتاب والسنة. ولذلك اعتنى العلماء الأجلاء بهذا النوع من التراجم مقتصرين على لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن العلماء ربما خرجوا عن هذا النوع من التراجم لأسباب تقتضي الخروج، وذلك أن يكون في الباب أكثر من حديث تختلف ألفاظها، ولا يمكن أن تجتمع هذه الأحاديث تحت حديث واحد. ولذلك يعتني العلماء رحمهم الله بوضع التراجم التي تجمع شتات الأحاديث، ولو ذكروا لفظ حديث واحد لربما اختلفت الأحاديث في دلالاتها. وقوله رحمه الله: باب ما جاء، أي ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما كان هذا الباب مشتملا على حديث واحد بلفظ واحد من قوله عليه الصلاة والسلام ليبنني منكم أولو الأحلام والنهى، اقتصر المصنف رحمه الله على هذه الترجمة. وقد ثم ذكر رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه صاحب رسول الله صاحب السوادين والنعلين، أسلم رضي الله عنه وارضاه قديما وحمل مع رسول وحمل وكان يحمل نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد الخروج وضع للنبي صلى الله عليه وسلم الحذاء، وإذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس أخذ عبد الله رضي الله عنه النعلين ووضعهما تحت إبطيه وجلس يستمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى قل أن يفارقه، وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليه ليلا ونهارا وعشيا وإبكارا، فما كان عبد الله رضي الله عنه يحتاج إلى الإذن، حيث رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمع إلى السر، فكان يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في سره ونجواه، ورفع له الحجاب وأذن له بهذه المنزلة الكريمة والدرجة المنيفة رضي الله عنه وارضاه. وكان الصحابة يرون كأن عبد الله بن مسعود أحد أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الغريب يظنه واحدا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة خروجه ودخوله وصحبته وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. علم وعلم وفهم الأحكام فنعم ما فهم، وكان آية في العلم والعمل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا بفضله وعلمه: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، ثم إنه استمع عليه الصلاة والسلام لصلاته بالليل حتى سمع دعاءه، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: سل تعطه سل تعطه. وهذا يدل على فضله وتقواه رضي الله عنه وارضاه. حفظ هذا الحديث من فم النبي صلى الله عليه وسلم ليليني، أمر من النبي صلى الله عليه وسلم فيه توجيه وإرشاد لأصحابه رضي الله عنهم وأمته من بعدهم أن يكون أقرب ما يكون إليه أولو الأحلام والنهى. وقوله عليه الصلاة والسلام أولو الأحلام جمع حلم بالضم أو بالكسر، فقال العلماء حلم يراد منه العقل، ولذلك قال سبحانه وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، أي إذا بلغ الأطفال سن الاحتلام. وقالوا إن إطلاقه على إطلاق الحلم على العقل من باب التجوز في اللفظ كما لا يخفى. وقال بعض العلماء إنه من الحلم، والحلم هو الأناة والرفق، يقال فلان فيه حلم، أي إذا كان رفيقا لا يستعجل في الأمور. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أشج عبد القيس رضي الله عنه وأرضاه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه وافدا عليه، فنزل القوم فحطوا رحالهم وانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده، وقام الأشج إلى راحلته فأحسن إليها ثم تهيأ للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. فقال رضي الله عنه وأرضاه أشيء جبلني عليه الله؟ قال نعم. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد قوله فيك خصلتان يحبهما الله الحلم والأناة. وفسر العلماء الحلم بالأناة والترفق في الأمور، والشخص الذي يتثبت في الأمور ولا يستعجل فيها فإنه ذا حلم. وإذا كان مراد النبي صلى الله عليه وسلم الحلم بمعنى العقل، فيكون المراد من الحديث أن يليه عليه الصلاة والسلام أهل العقول، ويكون قوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وأولنها من باب عطف الشيء على مثله على سبيل التوكيد. وأما إذا كان المراد الحلم بالكسر فيكون مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يليه أهل الحلم بمعنى الذين يتخلقون بالأناة وعدم الاستعجال، ويكون قوله عليه الصلاة والسلام وأولنها المراد به أهل العقول أهل العقول. فعلى هذا يكون من باب العطف المغاير. وقوله عليه الصلاة والسلام ليليني أولو الأحلام والنهى، جوز الإمام النووي رحمه الله فيه التشديد، وبناء على ذلك يكون الأمر آكد من النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، المراد بذلك أن يتقدم أهل العقول وكبار السن من الفضلاء، ويتأخر من دونهم، ثم يكون من دونهم حتى يصل الأمر إلى المراهقين، ثم يليهم بعد ذلك الصبيان. وقد كانت الصفوف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم للرجال، ثم من بعد ذلك الصبيان، ثم من بعدهم النساء، كما ثبت في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وقوله عليه الصلاة والسلام وأولي النهى، المراد به أولو العقول، لأن العرب تسمي العقل نهية، والسبب في ذلك أن العقول تنهى أصحابها عن الأمور التي لا تليق. قال تعالى إن في ذلك لآيات لأولي النهى، أي لأهل العقول التي تنهى أصحابها عما لا يليق بها. وسمى الله العقل نهية، وسماه كذلك حجرا، لأنه يحجر صاحبه ويمنعه عن سفاسف الأمور وما يضره في دينه ودنياه. وفي هذه الجملة من الحديث دليل على فضل كبار السن، وأن الواجب على الناس أن يقدموا الأكبر فالأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم أهل العقول، وكبار السن أعلم وأعقل من صغار السن والأحداث. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على استحباب تقدم الأكابر على الأصاغر، لأن الأكابر أهل خشوع وخشية لله سبحانه وتعالى. ومتى أحاط بالأئمة كبار السن كان ذلك أهيب وأكمل في الوقار والسكينة، الأمر الذي يعود على محاريب المسلمين ومنابرها بالخير. فتهاب الأئمة وتوقر وتجل، ومقصود الشرع إجلال كبار السن ونحوهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أنه ينبغي تقديم أهل الفضل، واختلف العلماء رحمهم الله في هذه الجملة من الحديث، فقال طائفة من العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتقديم أولي الأحلام والنهى، لأنه يشتمل التقديم على حفظهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وأهل العقول والأحلام هما أكثر ضبطا وأكثر إتقانا للآثار والسنن وأكثر معرفة للهدي إذا صدر من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد شهد بهذا القول حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكر المصنف هذا الحديث تلو حديثنا، وقد رواه الإمام أحمد وابن ماجة في السنن، ورجال ابن ماجة رجال الصحيح. فهذا الحديث فيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليأخذوا عنه. فقوله رضي الله عنه ليأخذوا عنه، أي ليأخذوا عنه السنة والهدي. فكان صلوات الله وسلامه عليه يحب تقديم المهاجرين والأنصار. وقال بعض العلماء إن المهاجرين والأنصار هم أهل السابقة في الإسلام والفضل، ففضلوا بالتقديم على غيرهم، ولذلك كان الخلفاء الراشدون من بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقدمون المهاجرين ثم الأنصار من بعدهم. وهذا يدل على العناية بأهل الفضل ومن له سابقة في الإسلام. وقد فهم أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب تقديم المهاجرين والأنصار من أجل حفظ السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذا الوجه، فالواجب أن يكون حول العلماء من طلاب العلم من هو أسن وأكثر وقارا وخشوعا، وأما الصغار والأحداث فينبغي أن يتأخروا وأن لا يتقدموا على من هو أكبر منهم سنا. ولذلك إذا نظر العوام إلى العلماء وقد أحاط بهم كبار السن من طلاب العلم، كان ذلك أبلغ في هيبتهم وحصول الوقار لأهل العلم. وإنما يكون ذلك إذا حافظ الكبار على مجالس العلماء، أما إذا تأخروا وتقاعسوا فلا ضير أن يتقدم الصغار، لأنهم ضيعوا حقوقهم. ولله در الشاعر إذ يقول: متى تصل العطاش إلى ارتواء، إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد، إذا جلس الأكابر في الزوايا. وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. فالواجب على كبار السن أن يبادروا، وعلى صغار السن أن يتأخروا عنهم إذا رأوهم. وهذا الحديث يدل على هدي الإسلام في توقير الكبير. وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة التي تدل على قصد الشرع بتوقير الكبير وحفظ حقوقه. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذا الحديث أن يتقدم الأكابر على الأصاغر من أجل بعدهم عن من أجل أن يكون ذلك أدعى للسكينة وأبعد عن اللغط، ولربما احتيج إلى الكبير من أجل الاستخلاف والفتح على الإيمان. فكأن المقصود من قرب الكبير أن يكون أقرب إلى الإمام عند الحاجة، خاصة إذا أخطأ الإمام أو احتاج إلى من يفتح عليه أو احتاج إلى من يستخلفه للصلاة بالناس. وقد فهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الصبي لا يكون في الصف الأول، ولذلك كان إذا رأى الصبي في الصف الأول أخرجه رضي الله عنه وأرضاه. وكان حذوبي بن كعب رضي الله عنه يفعل ذلك كما ورد عنهما بالرواية الصحيحة. وقال بعض العلماء إن الصبي لا حق له في الجهة التي تلي الإمام مباشرة، وأما إذا تقدم الصبي وكان يعقل الصلاة ويضبطها ويصلي صلاة تامة كاملة فلا يجوز لأحد أن يؤخره عن حقه في الصف الأول. فالصبي بكر وابتكر ثم بادر وابتدر، فهو أحق ممن تقاعس وتأخر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله، فدل هذا على أن المتقدم أحق من المتأخر. وهذا هو الأشبه بالأصول، أن الصبي إذا كان في طرف الصف من ميمنة وميسرة ونحو ذلك مما هو بعيد عن الإمام، بحيث لو احتيج إلى الاستخلاف أو الفتح عن الإمام لم يضر ولم يضايق، فإنه يترك في مكانه لحقه في الشرع، فقد ذكر وسبق. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سبق إلى شيء فهو أحق به، فقد سبق إلى طاعة الله ومرضاة الله فهو أحق. ولأن الصبي إذا طرد أمام الناس من الصف الأول فإن ذلك يكسر قلبه، ولربما يحدث عنده ردة عنيفة تجعله ينفر من المساجد وأهلها، وفي ذلك شر عظيم وبلاء وخيم. وينبغي إذا قلنا بجواز تأخير الصبيان أن يترفق بهم وألا يساء إليهم، فمن أراد أن يؤخرهم فينبغي عليه أن يتعاطى الأساليب المقبولة، وأن يكون من كلامه وتصرفه ما يوجب محبة الصبي له وتعقل ما يقصده ذلك المحول. وأما إذا استخدم بذيء الألفاظ أو كهره أو صاح عليه أمام الناس في بيوت الله ومساجد الله فذلك من الأذية والإضرار. وكم من قلوب نفرت ونفوس كرهت الصلاة في بيوت الله من الصغر، كل ذلك بسبب هذه الأساليب التي نهي عنها في الشرع. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن منكم منفرين، إن منكم منفرين. فالواجب على من أراد أن يؤخر الصبي أن يحسن إليه وأن يتعاهده بلفظ يدل على العطف والحنان والبر والإحسان، خاصة في مثل هذا الزمان الذي قل أن يرى فيه أمثال هؤلاء متقدمين لا متأخرين. فالواجب أن يترفق بهم حتى ولو كان المسلم يرى رجحان تأخيرهم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فيه دليل على مراعاة الترتيب في المنازل والفضائل، وأن الإسلام دين عدل أعطى كل ذي حق حقه وكل ذي قدر قدره، وأعطى كل ذي فضل فضله ولم يظلم الناس حقوقهم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أمرت أن أنزل الناس منازلهم فأنزل صلوات الله وسلامه عليه الناس منازلهم فأهل العقول والنهى ومن عرف بالأنات والحلم والفضل فإنه مقدم على من دونه ولذلك يقدم الإنسان لفضله وشرفه وإحسان العمل ولا يقدم لشرفه ونسبه وهذا يدل دلالة واضحة على مراعاة الحقوق وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم قوله ولا تختلفوا أي في تسوية الصفوف فهذه الجملة المقصود منها الأمر بتسوية الصفوف والنهي عن ضدها وقد تقدم معنا في الباب الماضي بيان الأحاديث التي تدل على وجوب تسوية الصفوف والأمر بتعديلها وأن ذلك من تمام الصلاة وإقامتها وقوله عليه الصلاة والسلام فتختلف قلوبكم فيه دليل على أن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح ولا تختلفوا فيخالف الله بين وجوهكم فيه دليل على أن المراد بالمخالفة بين الوجوه أي في المذاهب والآراء وهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام فيخالف الله بين قلوبكم أو فتختلف قلوبكم كما في هذا الحديث وبناء على ذلك فالواجب على المسلم أن يحافظ على تسوية الصفوف وتعديلها وأن يتقي اعوجاجها ومخالفة الأكثرين في ذلك وقال طائفة من العلماء إنه إذا نظر في الصفوف وهي معوجة فالواجب عليه أن ينظر لأغلب الصف فإن أمكنه تعديل الجميع عدل الصفوف وإن لم يمكنه التعديل فإنه ينظر إلى أكثر الصف ويقف كما يقف أكثر الصف فالعبرة بالأكثر والأغلب وقوله عليه الصلاة والسلام وإياكم مهيشات الأسواق وضبطه بعضهم بالتحريك والمراد بهيشات الأسواق قال بعض العلماء اختلاطها وذلك أن الصفوف إذا لم يراعى فيها تقديم أهل الفضل فإنه يختلط الكبير بالصغير والأسواق إذا نظر إليها فإنه يختلط فيها الناس فيكون الصغير مع الكبير لا تعرف فضل ذي الفضل وأما بالنسبة للمساجد فينبغي صيانتها عن ذلك ومن دخل إليها فإنه يعرف أهل الفضل في مقدمتها ويرى منازل الناس مرتبة فيها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعض العلماء إن هيشات الأسواق المراد بها النزاع واللغط فإن الأسواق يكثر فيها الصياح والصخب والصوت وترتفع فيها الأصوات فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقاء أخلاق الرائع وصيانة بيوت الله عن الأصوات التي لا تليق فلا يجوز أن تكون المساجد حالها كحال الأسواق من كثرة الصياح فيها واللغط وقد جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع رجلا يصيح في المسجد فعلاه بالدرة رضي الله عنه وأرضاه واستشهد بقوله سبحانه ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فدل هذا على حرمة المساجد وأنه ينبغي أن تصان من الصياح واللغط كل ذلك حفظا لحرمتها وتعظيما لشعائر الله التي أمر الله بتعظيمها، وهو ظاهر قوله سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فمن رفع المساجد أن ترفع حسا ومعنى، ومن رفعها معنى أن يحفظها الإنسان من الصياح ورفع الصوت. وكان العلماء يشددون في الصياح في المساجد، ولربما زجروا الرجل أن ينادي الرجل داخل المسجد بالصوت العالي، لأن المساجد فيها الراكع والساجد والتالي لكتاب الله والذاكر لله، ولربما فيها النائم، فإذا صاح ورفع صوته فإن ذلك أدى لذهاب الخشوع. فالواجب صيانة المساجد عن أمثال هذا. وفي هذا الحديث دليل على ما تقدمت الإشارة إليه من رعاية حق الكبير، سواء كان أكبر سنا أو كان أكبر قدرا، وأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم على رعاية أهل الحقوق، وكبار السن لهم حق كبير على الأصاغر، كما شهدت بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا. ففي هذه الأحاديث دليل على رعاية حق الكبير. وفي الصحيح في قصة القسامة حينما قام حويصة ليتكلم وأخوه أكبر منه، صاح عليه الصلاة والسلام: كبر كبر، أي اترك الكلام لمن هو أكبر منك سنا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فأذنا وليأمكما أكبركما. وفي الصحيح من حديث أبي مسعود عقبة بن عامر البدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما، فإن كانوا سواء فأقدمهم هجرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: فأكبرهم سنا. فدل هذا على فضل الكبير، وأن الواجب أن يحفظ حقه ويصان. قال العلماء رحمهم الله: إن توقير الكبير مبني على الرحمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، فالكبار أحوج ما يكونون إلى الرحمة، لأن الكبير قد وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا. والغالب في الكبير أنه فقد الإخوان والخلان، فانكسر فؤاده وجرح قلبه، فهو أحوج ما يكون إلى من يشعره بحقه وقدره. ولذلك تجبر القلوب من فراق الأحبة والإخوان بوجود الجبر من صغار السن توقيرا وإجلالا للكبير. اثنان: لو بكت الدماء عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأحباب. فتجد الكبير قد فارق إخوانه وخلانه حتى أصبح لا يخرج إلا لتشيع ميتهم أو عيادة مريضهم، فإذا وجد من صغار السن إجلالا وتوقيرا جبر الله به ذلك الكسر، وكان في القلب من الحب والود، واجتمع بذلك شمل المسلمين صغارا وكبارا، وذلك أدعى لوجود المحبة والإلفة بين الناس على اختلاف مراتبهم ومنازلهم. وكان صلى الله عليه وسلم أرحم ما يكون بالكبير والصغير. وفي الحديث الصحيح أنه لما دخل يوم فتح مكة أتاه أبو قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع، وكان رأس أبي قحافة رضي الله عنه قد اشتعل شيبا، فلما رآه عليه الصلاة والسلام قال: أثقلتم على الشيخ، هل لا تركتموه حتى نأتيه؟ فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. وإذا أراد الله بالعبد الخير قذف في قلبه الرحمة، فوقر كبار السن وأجلهم، وتذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: إن من إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا محاسن الأخلاق، وأن يصرف عنا شرها وسيئها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية الصف بين السواري. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هانئ بن عروة المرادي عن عبد الحميد بن محمود قال: صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس فصلينا بين الساريتين، فلما صلينا قال أنس بن مالك: كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن قرة بن إياس المزني قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث أنس حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصف بين السواري، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقد رخص قوم من أهل العلم في ذلك. اشتمل هذا الحديث الشريف على النهي عن الصلاة بين الصفوف، عن الصلاة بين السواري، واختلف العلماء رحمهم الله في نهي النبي صلى الله عليه وسلم وكون الصحابة يطردون عن الصلاة بين السواري على وجوه. فقال طائفة من العلماء: إن السواري تقطع الصفوف، وإذا صلى المأمومون بين السواري تقطعت صفوف المساجد، ومقصود الشرع أن تكون الصفوف متصلة لا منقطعة. وقال بعض العلماء: إنما بين السواري هو موضع النعال، فإذا كان مصليا في هذا الموضع فإن الموضع غير مهيئ للصلاة، والقول الأول أقوى. وحكى الإمام القرطبي رحمه الله أن الصلاة بين السواري نهي عنها لكونها مواضع مؤمن الجن، فالمؤمنون من الجن يصلون بين السواري على هذا القول، وليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح يدل على هذا الأمر. والحقيقة أن مؤمن الجن في التكليف أن المؤمنين من الجن في التكليف كالإنس، ولا يختلف الحكم إلا إذا دل الدليل على الاختلاف. وبناء على ذلك فالقول ضعيف، لأن مثل هذا القول لا يقبل بالرأي والاجتهاد. وقد حكاه الإمام القرطبي رحمه الله بصيغة التمريض، فقال رحمه الله: ويروى، وهي صيغة فيها إشارة إلى ضعف الخبر. وبناء على ذلك لا يعول على هذا القول. واختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز للمسلم أن يصلي بين السواري. والسواري تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون السواري متقاربة بحيث تتقطع الصفوف بها تقطعا بينا، وهذا هو الغالب في السواري المؤثرة، ومثل هذا النوع لا إشكال في تأثيره ودخوله في الخلاف. والنوع الثاني من السواري المنفهقة التي لا تقطع الصفوف تقطعا بينا، بحيث يكون في المسجد العريض سارية أو ساريتان، ويمكنك إذا نظرت إلى طرف الصف كأنه يعادل عددا كبيرا من الناس، فمثل هذا خفف فيه طائفة من العلماء المتأخرين وقالوا إن السواري إذا كانت متباعدة بحيث يمكن للمجموعة من الناس إذا صلت بينها كأن الصف بها متصل، فالأمر أخف من السواري العديدة الكثيرة التي تكون في المسجد تقطع الصف تقطعا بينا. وظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك ومعاوية بن قرة عن أبيه أنهم كانوا ينهون عن ذلك ويطردون عنه طردا، وظاهره يشمل الجميع، والقول بالتفصيل أقوى من جهة المعنى والنظر. وقوله كنا نطرد عن هذا طردا، قال طائفة من العلماء إن الحديث يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد التصريح في الحديث كنا نطرد على هذا عن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على رفع الحكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في مسألة الحديث، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى القول بكراهية الصلاة بين السواري، وبهذا القول قال عبد الله بن مسعود وكذلك عبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان أنه يكره للمسلم أن يصلي بين السواري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وقال جمهور العلماء بجواز الصلاة بين السواري لحديث بلال رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة بين الاسطوانتين أو بين العمودين. قالوا ولو كان الموضع محرما لم يصل النبي صلى الله عليه وسلم فيه. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بالمنع، وذلك لحديث أنس بن مالك وكذلك حديث معاوية بن قرة المزني عن أبيه، فإنه مشتمل على النهي والمنع. وظاهر السنة والأصل أن يبقى النهي على ظاهره حتى يدل الدليل على خلافه. وحديث الساريتين لا يعتبر مشكلا على حديثنا، لأن حديث الساريتين في صلاة المنفرد، وأما حديث النهي فهو في صلاة المأموم، وشتان بين صلاة المأموم وصلاة المنفرد والإمام. ولذلك كان طائفة من السلف رحمهم الله يؤمون بين السواري، ويرون لا بأس للإمام أن يصلي بين السواري، وأن المنع إنما هو مختص بالمأموم دون الإمام. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة خلف الصف وحده. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا أبو الأحوص عن حسين عن هلال بن يساف قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة، فقام بي على شيخ يقال له وابصة بن معبد من بني أسد، فقال زياد: حدثني هذا الشيخ أن رجلا صلى خلف الصف وحده والشيخ يسمع، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وفي الباب عن علي بن شيبان وابن عباس. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: وحديث وابصة حديث حسن، وقد كره قوم من أهل العلم أن يصلي الرجل خلف الصف وحده، وقالوا يعيد إذا صلى خلف الصف وحده، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقد قال قوم من أهل العلم يجزئه إذا صلى خلف الصف وحده، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي.